نصتها بالمناسبة، في هنا سنة لعلها جديدة ومفقودة. كنت من الحديث، وإذا أراد أن يركع أخرج يده ورفعها وكبر في المركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم كبر في السجدة، ثم وضع وجهه بين كفيه. قلت في الإشارة، زاد أبو داود، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه. قلت، وهذه زيادة هامة صحيحة ولا شواهد كثيرة، فلفت أنظار أهل السنة ومحبين العمل بها لإحيائها. هل يفهم منها عند السجود يرفع يديه ولما يكون من السجود يرفع يديه؟ كل تكفيرة ترفع الأيدي، لكن مش على طريقة الدوام. صحيحا كل معلول لمصدر من مصادر الكتب كتب الحديث المعتمدة، لأن الأحاديث كلها من أحاديث البلاد ذيك الأعجمية التي لم يكن قد ساد فيها علم الحديث.